بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا والجميع المسلمين في باب صلاة العيدين: وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية ب7، وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتين سنة، وسنة لمن فتته قضاؤها ولو بعد الزوال. قال رحمه الله: فصل. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل 10 ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته شفعة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: صلاة العيد ركعتان، وتقدم أن هذا محل إجماع. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6، أي يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ 6 زوائد، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى. وقول 7 في الأولى أي مع التحريمة، وقيل ليست منها فتكون 8، وأما قوله و5 في الأخرى فهذه تكبيرة الانتقال ليست منها، أي أن الخمس زوائد، لأن تكبيرة الانتقال تكون حال النهوض من السجود لا حال القيام فلا تحسب. وعلى هذا فقوله و5 في الأخرى ليس منها تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال تكون حال النهوض من السجود لا حال القيام، وعلى هذا فلا تحسب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في عدد التكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، فمن كبر 8 ومن كبر 6 ومن كبر 7 فكله جائز. وقوله يكبر في الأولى، الحكمة من الإكثار من التكبير في العيدين تحقيقا لقوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولهذا يشرع من غروب الشمس في صلاة، من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء الصلاة. وقوله يكبر في الأولى أي ويرفع يديه، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت رفع اليدين في التكبير في التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والجنازة. نعم. يقول: وفي الثانية قبل القراءة 5 يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما، أي بين كل تكبيرة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وهذا الذكر الذي يكون بين التكبيرات ورد أو روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره، ولكن في إسناده مقال، في إسناده نظر. فمن قال هذا الذكر فذاك، ومن سكت فيما بين التكبيرات فلا حرج عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يستعيذ، أي أن الاستعاذة تكون بعد هذه التكبيرات الزوائد، لأن الاستعاذة والبسملة للقراءة. قال: ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة، لأنها ركن. قال: ثم بسبح في الأولى والغاشية في الثانية، أي يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وبسورة الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة، لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وفي رواية أنه كان يقرأ بهما في الجمعة وفي العيدين. وظاهر كلامه ثم بسبح والغاشية، ظاهره أنه لا يشرع أن يقرأ بسورة قاف واقتربت، ولهذا ذكروا رواية أخرى في مقابل هذه الرواية، مما يدل على أنها في مقابل القول بأنه يقرأ بسبح والغاشية. والقول الثاني أنه يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي. فقالوا: السنة أن يقرأ بهاتين السورتين لا بسبح والغاشية. واستدلوا لذلك بما في صحيح مسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، بقاف واقتربت. والقول الثالث أن الجميع سنة، فيسن أحياناً أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، فيراعي الأحوال في ذلك، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، وهذا القول هو الراجح. قال رحمه الله: فإذا سلم، أي من صلاة العيد، خطب خطبتين. قول خطب خطبتين صريح في أن خطبتي العيد اثنتان، وهذا مذهب جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، على أن صلاة العيد، أن صلاة العيد لها خطبتان، وهذا كما تقدم محل إجماع. قال بعضهم إنه لم يحكى عن السلف خلافا في ذلك. والقول الثاني أن خطبة العيد واحدة، أنها خطبة واحدة، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى، كان يخرج إلى المصلى، قال: ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم ويأمرهم. قالوا: وليس فيه أنها خطبتان، ليس في الحديث أنها خطبتان كالجمعة، وأنه يقعد بينهما، لم يقل يعظهم ثم يجلس ثم يقوم ويأتي بالثانية، أفهمتم؟ فقالوا: هذا الحديث ظاهره أنه يخطب خطبة واحدة. وقالوا أيضا: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله التصريح بأنه خطب خطبتين، وإنما فعله العلماء هذا، أو فعله الناس قياسا على الجمعة، قياسا على صلاة الجمعة. وممن انتصر لهذا القول ورآه الصنعاني في سبل السلام. والمسألة ليس فيها، يعني من حيث السنة ليس فيها حديث يفصل في المسألة، وما دام أن جمهور العلماء على ذلك، بل حكاه بعضهم إجماعا، وهو الذي عليه العمل. قال رحمه الله: لكن نعم وأحكامها كخطبتي الجمعة، أي كأحكام خطبتي الجمعة حتى في الكلام. إذن أحكام خطبة الجمعة، أحكام خطبة العيد أو خطبتي خطبة العيد، أحكام خطبة العيد كأحكام خطبة الجمعة على ما سبق. قال لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقا، يقول الله أكبر الله أكبر تسعا، والثانية بسبع. وقد روي ذلك في بعض الحديث عند البيهقي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير في خطبة العيد، ولكن الأحاديث التي فيها افتتاح خطبة العيد بالتكبير ضعيفة، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنها تفتتح بالحمد كسائر الخطب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد، واستدل بالحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. ثم قال المؤلف رحمه الله لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. فعلى هذا نقول إن خطبة العيد تفتتح بالحمد، ولكن يكثر فيها من التكبير. ثم قال رحمه الله وإن صلى العيد كالنافلة صح. ثم قال لأن التكبيرات الزوائد والذكر، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. وهذا من من الغرائب أن يعلل في متن علمي، يعني لو قال وإن صلى العيد كالنافلة صح والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة لاستقام الكلام، واضح؟ لكن أن يعلل في متن فقهي هذا يعني من الغرائب. إذن إذا صلى العيد كالنافلة من غير تكبيرات زوائد صح. لماذا؟ لأن نقول لأن التكبيرات الزوائد سنة، فيكون قد ترك سنة. قال الموفق رحمه الله في المغني لا أعلم فيه خلافا، يعني أنه لو صلى صلاة العيد وكذلك الاستسقاء كالنافلة صح. يقول لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتين سنة وقد سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله وسنة لمن فاتته، سنة لمن فاتته أي صلاة العيد مع الإمام قضاؤها. وقول قضاؤها ظاهرهم سواء قضاها في يومها أو من الغد قضاؤها، فمن فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب مالك والشافعي. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وظاهر كلامهم أيضا أنه يقضيها ولو لغير عذر، ولو لغير عذر. إذن من فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاها لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا صفة لا فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وثانيا أيضا قالوا قياسا على الجمعة إذا فاتت، فإن الجمعة إذا فاتت فإنها تقضى. هذا هو المذهب وهو مذهب مالك والشافعي كما تقدم. والقول الثاني أن صلاة العيد إذا فاتت فإنها لا تقضى، وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا لعدم ورود القضاء، لعدم وروده هذا أولا، وثانيا أن صلاة العيد صلاة شرعت على صفة معينة، شرعت على صفة معينة من كون العدد وأن تكون في موضع معين إلى آخره. وأما قياس ذلك على الجمعة فهو قياس مع الفارق، فالجمعة إذا فاتت لا تقضى، يعني القياس على الجمعة أصلاً لا يصح، قياس ذلك على الجمعة لا يصح، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر، والعيد ليست فرض الوقت حتى تقضى، مفهوم؟ إذن نقول صلاة العيد إذا فاتت فإنها لا تقضى، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لكن على القول بالقضاء كيف يكون القضاء إذا قلنا بأنها تقضى؟ المذهب أنها تقضى على صفتها، فيكبر في الأولى سبعا ستا زوائد وفي الثانية خمسا زوائد، وقيل يقضيها أربعا قياسا على الجمعة إذا فاتت يصلي الظهر كم؟ أربعا، فيصليها أربعا بلا تكبير، وقيل يصليها كالظهر، وقيل يصليها أربعا إن شاء بسلام واحد يعني سردها، وإن شاء بسلامين، وكل هذه الأقوال اجتهادات لكن ليس عليها دليل. نعم، قال رحمه الله: وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال كسائر الصلوات، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا كله على القول بالقضاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يسن التكبير المطلق، ثم قال: والتكبير المقيد. أفاد كلامه رحمه الله أن التكبير في العيدين على نوعين، مطلق ومقيد. فالتكبير المطلق هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، التكبير المطلق هو الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، والتكبير المقيد هو الذي قيد بأدبار الصلوات، أي الذي يكون أدبار الصلوات المكتوبة. يقول: يسن التكبير المطلق والجهر به، أي يسن الجهر به، لكن يستثنى من ذلك المرأة، فإنها تجهر بقدر ما تسمع رفيقتها كالتلبية، في ليلتي العيدين، في ليلتي العيدين، يعني أن التكبير أو الجهر به يكون في ليلتي العيدين. أين يكون التكبير والجهر به؟ نقول في المساجد والأسواق والبيوت وغيرها، إلى فراغ الخطبة، إلى فراغ الخطبة يعني في عيد الفطر. وعلى هذا فالتكبير في عيد الفطر يكون من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى إيش؟ فراغ الخطبة، كذا ولا لا؟ التكبير في عيد الفطر يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، إن تم أو نقص ورؤية الهلال، إلى انقضاء الخطبة، وهو أعني التكبير في عيد الفطر آكد من عيد النحر، لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، أي عند إكمال العدة. قال: وفي كل عشر ذي الحجة. والدليل على مشروعيته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وكان عمر رضي الله عنه، وكان أبو هريرة وابن عمر، نعم، كان أبو هريرة رضي الله عنه يخرج إلى الأسواق فيكبر، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته وفي خيمته في منى، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون. إذن هو مشروع في عشر ذي الحجة. وقوله في وفي كل عشر ذي الحجة علم منه أن التكبير المطلق له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه من ابتداء عشر ذي الحجة، وذلك بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة إلى متى؟ إلى آخر يوم من العشر، عشر ذي الحجة يعني إلى يوم عيد النحر، يعني إلى صلاة آخر شيء منه، إلى غروب شمس يوم العيد، إلى غروب شمس يوم عيد النحر. إذن قال وفي كل عشر ذي الحجة أي من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة إلى غروب شمس يوم النحر. والقول الثاني أن التكبير المطلق يمتد إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. وعلى هذا فأيام التشريق يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد. وعليه فنقول التكبير المطلق يكون من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، كذا ولا لا؟ نعم. والتكبير المقيد كما سيذكره المؤلف رحمه الله من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر، إلى عصر آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فآخر صلاة يكبر فيها تكبيرا مقيدا هي عصر يوم الثالث عشر. يقول والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة، صلاها بجماعة احترازا مما لو صلى منفردا، وقيل إنه يكبر ولو صلى منفردا لأنه ذكر. يقول من صلاة فجر يوم عرفة، والدليل على أن ابتداءه من فجر يوم عرفة، والنعم والدليل على هذه المسألة قالوا حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فجر عرفة قال لأصحابه مكانكم، أي لزموا مكانكم، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولكن الحديث قد رواه الدارقطني ولكن فيه ضعف، الحديث أبو ضعيف ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أي إلى بعد صلاة العصر الذي هو اليوم الرابع من عيد الأضحى. قال إلا المحرم، استثنى المحرم، قال فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، قالوا لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية، والمحرم إنما يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة، فالسنة إذا رمى جمرة العقبة أن يقطع التلبية، كما في حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن المحرم يكبر من صلاة ظهر يوم النحر، فعلى المذهب لو رمى جمرة العقبة قبل الفجر لم يكبر، انتبهوا هم يقيدونها بظهر يوم النحر، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر يعني بعد منتصف الليل فإنه لا يكبر، قالوا لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، ولو أخر الرمي إلى بعد الظهر كبر ولبى ولو لم يرمي. ولكن القول الثاني أن ذلك مقيد بماذا؟ برمي جمرة العقبة، فمتى رمى جمرة العقبة ولو قبل الفجر قطع التلبية واشتغل بالتكبير. قال رحمه الله: فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس، أي في صلاة الجماعة يكبر الإمام بعد فراغه من الصلاة حال كونه مستقبل الناس. ولكن متى يأتي بهذا التكبير؟ هل يأتي به مباشرة بعد أن يسلم؟ ظاهر السنة خلاف ذلك، وأنه يبدأ بعد الفراغ من الصلاة بالاستغفار، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم بعد ذلك يقول، وليس فيه شيء، وليس فيه توقيف، يعني لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الموضع الذي يقال فيه هذا التكبير بالنسبة للأذكار. فإن قالها بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحسن، وإن قالها بعد فراغه من أذكار الصلاة المكتوبة فحسن. قال رحمه الله: وصفته شفعا، عندكم كذا بالفتح، ويجوز شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصفة أيضا لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التكبير، لم يثبت عنه صفة معينة، وإنما الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. والثابت عن الصحابة فيه خلاف، منها ما فيه تثنية التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ومنها ما فيه تثليث التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ومنها ما فيه أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فهذا مروي عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة، فمن دأت بهذا أو هذا أو هذا فكل ما صح فإنه أقول يؤتى به. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منك، أي لا بأس بالتهنئة في العيدين بأن يقول الناس بعضهم لبعض تقبل الله منك. وقوله رحمه الله ولا بأس، استفدنا من قول لا بأس أنه ليس سنة وإنما هو مباح، وإنما هو مباح. والقول الثاني أن التهنئة في المناسبات أنها من السنة، أنها من السنة، فتكون مندوبة مطلوبة لما فيها من إدخال الألفة والسرور والتواد ونحو ذلك، وكل ما يكون سبباً للألفة والمحبة والإخاء بين المؤمنين فإنه يكون مطلوباً، فعليه هي تكون ليست سنة لذاتها وإنما هي سنة لغيرها. وليعلم أن التهنئة أو التهاني في المناسبات كدخول العام ورمضان، كدخول العام والأعياد وغيرها، هي من العادات وليست من العبادات، هي من العادات وليست من العبادات. وما كان من العادات معلوم أنه لا يتخذ تعبدا لله عز وجل، فهي في الأصل مباحة، والمباح إذا ترتب عليه أمر مقصود شرعا فإنه يكون يكون مطلوبا. ولذلك لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة النهي عن التهنئة، بل جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان فيه يعني شيء من الضعف أنه كان يهنئ أصحابه بدخول رمضان ويقول أتاكم رمضان شهر مبارك إلى آخره. فالحاصل أن التهنئة بالمناسبات الشرعية وغيرها كدخول العام ونحوه نقول هي في الأصل من الأمور المباحة وهي من العادات، فتكون فإذا ترتب عليها مقصود شرعي فإنها تكون سنة لغيرها لا لذاتها. نعم الله نعم. ها أن هي ليست عبادة أصلاً، اعتقدت ولا ما اعتقدت؟ هي ليست عبادة. الشيء قد يكون مطلوبا لذاته وقد يكون مطلوبا لغيره. نعم نعم. هذه اتخاذها أمرا راتبا لا أصل له. أقول ليس له أصل، قول جمعة مباركة كون يتخذها أمرا راتبا أقول لا ليس له أصل، لكن لو فعلها أحيانا أقول لا بأس، لأن اليوم الجمعة يوم مبارك. كل شيء يستنكر بعض الناس، يعني البدعة عنده أسهل من أقول من شرب الماء. يعني إذا قال جمعة مباركة كان يقول أسأل الله أن يبارك لك في هذا اليوم، يوم الجمعة ليس يوم مباركا ومن خير الأيام. نعم نعم. شيخنا أحسن عليكم، الناس يقولون أن التكبير المطلق لا يستمر في أيام التشريع. أي نعم لا يستمر عندهم التكبير المطلق إلى غروب شمس يوم النحر فقط، ولهذا قال التكبير والمطلق في عشر ذي الحجة، والمقيد من فجر يوم عرفة، فيكون يوم من فجر يوم عرفة ويوم العيد على المذهب فيه مطلق ومقيد، فيه مطلق ومقيد.